البوم والغربان. واحد، يحكى أن ألف غراب كانت تعيش في شجرة كبيرة، وبجانب الشجرة مغارة تعيش فيها ألف بومة. وكانت البوم لا تحب الغربان، والغربان لا تحب البوم. وفي ليلة من الليالي هجم ملك البوم مع أصحابه على الغربان، وقتل وجرح وأسر كثيرا منها. وفي صباح اليوم التالي اجتمعت الغربان وقالت لملكها: قد رأيت ما حدث لنا في الليلة الماضية، فقد قتلت البوم وجرحت كثيرا منا، وهي الآن تعرف مكاننا وسترجع وتهجم علينا مرة ثانية، فماذا نفعل؟ وكان بين الغربان خمسة معروفة بالعلم والحكمة، يشاورها الملك ويأخذ برأيها في الأوقات الصعبة. فسأل الملك الغراب الأول عن رأيه، فرد الغراب: قال العلماء، إذا كان عدوك قوي ولا تقدر على محاربته فاهرب منه. فقال الملك للثاني: وما رأيك أنت؟ قال: رأيي مثل رأي صاحبي، وهو أن نهرب. قال الملك: لن نهرب من وطننا ونتركه للعدو من أول مصيبة تصيبنا، ويجب أن نستعد ونقاتله بكل قوتنا حتى ننتصر عليه. ثم قال الملك للثالث: وما رأيك أنت؟ قال: رأيي أن ننشر الجواسيس لنعرف هل عدونا يريد الحرب أم الصلح أم المال، فإذا كان يريد الصلح والمال نقبل الصلح ونعطيه المال حتى نحمي أنفسنا منه. قال الملك للرابع: ما رأيك في الصلح؟ فرد الغراب الرابع: رأيي أن نترك هذا المكان ونصبر على الغربة، فالغربة أفضل من الخضوع للعدو الذي نحن أشرف منه، ولن تقبل البوم الصلح إلا بشروط صعبة. ويقول المثل: اقترب من عدوك قليلا حتى تحصل على حاجتك منه، ولا تقترب منه كل القرب لأنك تذل نفسك وتظهر له ضعفك.